كتابا جديدا بفضل من ربنا ونعم ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم ذلك. المهذب ها؟ المهذب مع المهذب كتاب الوقف. الوقف هي عطية مؤبدة خلاص، هي تخرج من ملك الله جل وعلا خلافا للأحناف، تخرج من ملك المرء الواقف إلى ملك الله جل وعلا لا يملك فيها شيئا، هي عطية مؤبدة. ويقال وقف ولا يقال أوقف. الحنفية قالوا هي حبس العين على حكم ملك الله جل وعلا والتصدق بالمنفعة. والشافعية يقولون حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء العين، وهذا أصل الوقف، بقاء العين مع أو حبس المال بقاء العين فيه مع الانتفاع. والمالك أيضا جعل منفعة مملوك ممنع منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته للمستحقه. والحنابلة قالوا تحبيس مالك مطلق التصرف ما له منتفع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه بقطع التصرف الوقف وغيره في رقبته. وحقنا الوقف هو بقاء العين مع الانتفاع بها لمن أوقف عليه، ولا تكون ملكا لأحد، ولا تكون ملكا لأحد. والوقف يصح ويلزم بالقول ولا يفتقر إلى القبض، وهذا فارق بين الوقف وبين البيع، وفارق بين الوقف وبين الرهن وبين الإيجار. لما؟ لأن عقد الوقف عقد تبرع وفيه الحسبة، عقد تبرع وفيه الحسبة. أما محمد الحسن وهذا قول وقول قول مالك وقول أيضا أبي يوسف، محمد الحسن وابن أبي ليلى قال يصح الوقف ولكن لا يفتقر إلى القبض، يعني جعل الوقف كالهبة وكالوديعة وأيضا كالبيعة طبعا. أما أبو حنيفة فقال لا يصح الوقف أصلا، وهذا قول شاذ صراحة. دليلنا على أن الوقف هو عطية مؤبدة لا يفتقر إلى القبض ويلزم بالقول، أن ابن عمر قال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ملك 100 سهم بخيبر ابتاعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني ملكت مالا لم أملك مثله قط، وأردت أن أتقرب به إلى الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمر، حبس الأصل وثبت الثمر. إذن الأصل هو الوقف، لا أحد يملكه، تبقى معطاء والثمرة تكون لمن يستحقها. فأوقفها عمر الخطاب في الفقراء وفي القربة والرقاب في سبيل الله، من سبيل لا يباع ولا يوهب ولا يورث. شوف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا أصل الوقف، أن الوقف لا يكون ملكا لأحد، لا يباع لا يوهب لا يورث. لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متأثر مالا، فانظروا فيها حفصة ما عاشت، فأما إذا ماتت فذو الرأي من أهلها، يعني من أهل الوقف. وقال غير متأثر بمال أيضا، يعني أيضا حتى ناظر الوقف له أن يأكل منه غير متأثر بمال. فالوقف هنا العين تبقى والثمرة التي تكون على الموقوف عليه. وهنا عمر الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جهة القربة، فبين له قال حبس الوقف وسب الثمر، ما كان يعلم عمر الخطاب بحكم الوقف، فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحبيس الأصل معناه لا يوهب ولا يورث ولا يباع. وقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه قد أوقف، وعثمان بن عفان وطلحة أن كل واحد منهم وقف داره، يعني الآن وقف أبو بكر داره، وقف عثمان داره، وقف طلحة داره، وروي أن فاطمة وقفت على بني هاشم وبني المطلب، ووقف عليهم على بني هاشم وبني المطلب، وأدخل معهم غيرهم كما في سنن البيهقي وفي غيره. فجميع الصحابة قد وقفوا. فإذا هنا لنا أن نقول بأن الوقت من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة، من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة. ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال لم يبقى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من له مقدرة إلا وقد وقف. لم يبقى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من له مقدرة إلا وقد وقف. وروي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قادم من اليمن إلى المدينة فقال لم يبقى في المدينة لأهلها شيء إلا وهو وقف. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفر بئرا بينبع فخرج ماؤها مثل عنق البعير فقيل بخت الوارث. قال فتصدق بها علي وكتب هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله وليصرفه عن النار وليصرف النار عنه ينظر فيه يعني ناظر الوقف هو الحسن. قال هذا الحسن ما عاش ثم الحسين ثم ذو الراقي من ولده. وهذا يعني بهذا النقل من جميع الصحابة هذا يعتبر إجماع. فإذا الوقف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وخلافا لأبي حنيفة الذي لم يرى الوقف قد استشنع كثير من أصحاب أبي حنيفة هذا الأمر. والوقف يصح بما يصح الوقف مسألة بما يصح الوقف. والوقف يصح في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالدور وكالثياب وأيضا كالأثاث والسوار وكالحيوان نعم وكالسيارات يعني السيارة الدكان قل الماكينات الصناعية الآن في المصانع قد يوقفها على الفقراء. أيضا البيوت الفندق مثلا فندق يوقف فندقا كاملا هو يؤجر والريع يخرج لمن يوقف عليه هذا الفندق. الغرض المقصود كل عين تبقى وانتفع بثمرتها يصح وقفه. لأن النبي ماذا قال؟ قال حبس الأصل وثبت الثمر. حبس الأصل وثبت الثمر. هذا فقه الوقف. وفقه الوقف أن الرجل يأتي مثلا بمئة ألف ويضعها ويقول هذه وقف. يعني احنا أصلا أبشركم يعني هناك من أخيار الأبرار تكلمنا معهم لكن سبحان الله ما تم الأمر يعني ادعونا لا يتم الأمر. الله فعلا رزقنا. فكان عندنا المسجد الذي كنا نعطي فيه الدورات العلمية الدورات نزلت. أنت نزلت كم دورة؟ أنا نزلت من 17 إحنا عملنا كم دورة؟ حوالي 17 دورة مدين. لا في ثلاث دورات إحنا وقفنا معك 15 دورة وقفنا مع أخوة رايح جاي 12 دورة فكده. بعدها لما نزلت قبل أن أجب لقطر أعطيت ثلاث دورات يعني 15 دورة. هذه كان في المسجد الصغير الإخوة كانت تأتي من العصر تمشي بعد العشاء وكان نشوفها يعني كان شفتات الإخوة تجلس ما شاء الله على خاطر بالله منهم من أنزل يأتي بالطعام للآخرين وبعدين فكنا من العصر فضل في الدورة إلى العشاء. المسجد كان مباركا صغيرا وكان الإخوة الحمد لله من كل حد وصوب ومن البلاد الأخرى ومن كل لكن كان عندنا عيون لبعض الطوائف معينة يجلسون في المجالس عشان يعرفوا الإخوة للمحافظات. طبعا هذا الكلام أنا واهم فيه ولا كلام صحيح؟ مش يتواصل فقط هو ينتظرون هذا الرجل الذي يعطي مجمعهم ويمشي. كان بعد ما مشى كان الترتيب كله بعد ما مشى. انت مش شاهد انت واقع في المسألة غارس في البحر. فأنا أنا أنا أسافر من هنا يجمعون الناس أفسدوا كثير من طلبة العلم الذين جالس في الدورات يقول له أنت أمير المكان الفلاني وأنت وزير المكان الفلاني وأنت يعني رئيس هؤلاء القوم. يترك الولد طلب العلم بعد ما جده وجلس معنا دورتين ثلاثة يقول له أنت الآن أنت بتدرس يوم جاي كاتبين كده وسيدرس كتاب منار السالبين أعلم رجل في أسيوط. مين هذا اللي هو استخرج معه فضيعوه في كل شيء. لكن الغرض المقصود أننا فضلا من هذه البركة وكان الناس أصلا تجتمع في الدورات فتكلمت مع بعض الناس إن احنا أصلا نريد جمعة. فالحمد لله المسجد كبر عن المسجد صار فسيحا رحبا بأضعاف مضاعفة وبنينا 15 دور. كم؟ 15 دور طابق. وكان هذا الحلم العمر أنه يكون هو ده طابق العلم للجمعة لطلبة العلم يأتي من كل لأن كان الحمد لله إذا عقدنا الدورات فضلا كان يأتينا الناس يعني كان أغلبهم من يعني المحافظات محافظات تقريبا اسكندرية ما كانش فيه لأن كان فيه وبعض بقايا أهل مكة الذين كانوا يقفون على سكك المدينة. هذا رجل يفرق بين التلميذ وشيخه، إياكم أن تسمعوه في هذا الباب. فكانوا يصدون الناس عن سبيل الله، يصدون الناس عن سبيل الله، حتى أن البعض ذهب لشيخ الحق وكلمه فقال له من صدق على المجلس محمد حسن فهذا مجنون، أحق مكان أن يلجأ فيه المستشفى. تعال كريم عباس راح قال لي خالد دلوقتي في ناس قالوا لي هذا احق به المستشفى. من قال لا والله، قال اعوذ بالله من هؤلاء الناس. فالغرض المقصود انه فضل حصل الوقفه ووقف، لكنه الان واقف ما ندري ماذا نفعل به، ولا الحمد لله تحرك بعض الشيء، لكن هيبقى فيها دور تحفيظ للقران وفيها مستشفيات ستكون ان شاء الله وحضانات عشان يكون ايضا للناس، يعني يكون وقفة للناس فضل هذا الفعل. لكن الغرض المقصود ان هو التحبيس الاصل مع تدبير الثمرة، هذا الوقف افضل الوقف على اهله، اعظم الوقف على الاطلاق هو الوقف على اهله، هذا هو اعظم الوقف على الاطلاق. لذلك كان الشيخ صالح بن عثيمين رزق الله تعالى كان بنى بنايتين، كان امير هو بنى اعتقد بنايتين او هو بنى بنايتين مقابل المسجد الذي كان فيه، فجعل البنايتين بناية للطلبة الذين غير متزوجين أو غير متزوجين طلبة صغار، والبناية الثانية الطلبة المتزوجين. لين نهار عند الشيخ، عند الشيخ وقف، فكان هذا وقف الآن الوقف، هذا وقف الشيخ لغاية دلوقتي إلى الآن شغال المحطة أو الفضائيات عملت من أجل الشيخ، هذا وقف وقف، وكتب الشيخ الآن وقف، التدريس الشيخ قلت وقفه الآن. فأصلا أصالة أفضل ما يمكن أن تقرب به المرء لربه جل في علاه هو الوقف في هذا الباب. وذلك عمر الخطاب لما أخذ المائة سهم جعله وقفا لله جل في علاه، وقال له السلام حبة الأرض ثم سب الصمت. فالوقف لا سيما الوقف على طلبة العلم فهو من أعظم ما يكون عمل. قلنا صح الوقف في العين، كل عين منتفع بها وتبقى فإنها تصح. أيضا الحيوان يصح الوقف به، أبو حنيفة قال وقف الحيوان لا يصح وإن حكم به الحاكم، والحيوان في نهاية الطعام أو الهلاك يعني يهلك، والصحيح أنه يصح. دلوقتي في عصرنا نقول الوقف وقف إيش؟ ممكن رجل في خلينا في الأرياف عند المحافظات، رجل يأتي يشتري بقرة ويجعلها وقف، كيف ينتفع بها؟ بص يتبح ضيع الوقت في ثانية واحدة، احنا قاعدين نموتوا فاحنا نجلس جالسين بنموت شو كده عشان نشرح الداء، هذا كل ما شرح اللبن مش اللبن والحرف يعني في المسألة، لانه جاء شوف الجوع ماذا يؤثر وبيقول لك جاء الهول. طيب خلاص، فهو ممكن يأخذ بقرة على القرى حلبها يعني يوقف على على على على على على الحرس على الحرس، ويكون الارض نفسها وقف، يبقى هذا ايضا وقف يخدم الوقف او الحليب، يعني يوقف في هذا الباب. دقيقتين شوف، فهنا محمد حسن يقول صح الوقف في الحيوان الا في الخيل، والصحيح الراجح ان الوقف في كل في كل الحيوان يصح، يعني لك أن توقف إبلا، لك أن توقف خيلا، والخيل هو أعظم ما توقفه لأن توقفه في سبيل الله، وهذا ما حدث لخالد بن الوليد. والدليل على ذلك حديث خالد بن الوليد، عمر الخطاب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة فقال له منع خالد بن الوليد ومنع العباس ومنع ابن جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل ما ينقل ابن جميل إلا أن أغناه الله وكان فقيرا، وأما خالد فقد ظلمتم خالد، قد حبس أضراعه وأعبده في سبيل الله. الرواية التي يستشهد بها حبس أضراعه وأعتده، العتاد فيها بقى الخيل والدروع والسيوف، فحبس أو أوقف أو وقف كل ذلك لله جل جل جل في علاه. وأيضا روي عن أم معقل أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا معقل وقف ناقة في سبيل الله وإني أريد الحج، فقال النبي اركبيها فإن الحج والعمرة في سبيل الله، اركبيها فإن الحج والعمرة في سبيل الله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لما قالت وقف ذلك في سبيل الله. ويصح أيضا الوقف الصغير من الحيوان أنه يرجى الانتفاع به، ولا يصح الوقف في الحمل لأنه تمليك منجز فلم يصح في الحمل وحده كالبعير، لكن لابد أن نقول إن وقف إن وقف صيدا حاملا، إن وقف إبلا حاملا، إن وقف وقر عجلك بالله حاملا، يصح لأنها تكون تبعا. وقد قال مالك وغيره يصح وقف الطعام. والحق عندنا أصلا في هذا الباب يعني فيه نظر، فلا يصح كل ما يوقف، لا يصح الوقف فيما لا يمكن الانتفاع به على الدوام كالطعام وغيره. أما مالك فقال يوقف الطعام، وهذا فيه نظر طبعا، لأنه في وين الأصل هذه سيحبس. آخر مسألة حتى لا يموت الإخوة، آخر مسألة وهي هل يصح وقف الدراهم والدنانير؟ طبعا هذه فيها حق النظر، فيها نظر إلى مسألة أخرى، وهي احنا قلنا بأن الوقف يقارب البيع والإيجار، لكنه يفارقه لأنه محض تبرع. فوقف الدراهم والدنانير، وقف الدراهم والدنانير ماذا يفعلون بها؟ يتبركون بها، يعني يمصونها فتغنيهم وتطعمهم، ماذا؟ وقف الدراهم والدنانير فيها وجهان عندنا في المذهب، إن قلنا تصح إيجاراتها صح وقفها، وإن قلنا لا تصح إيجاراتها ولا يصح وقفها، والصحيح أنه لا يصح إيجاراتها ولا يصح وقفها، وإن صح إيجاراتها لا تصح وقفها. ومعنى أنها لن تأتي بالثمرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل ثم ثبت الثمرة، فين الاستفادة من الثمرة هنا مع تحبيس الأصل؟ غير وارد. الاستفادة من الدراهم والدنانير هو البيع والشراء. وهذا الصحيح انه لا يصح اجارته ولا يصح وقفها، لانه لا خلاف انه لو غصب منه دراهم او دنانير لم يجب عليه اجارتها. وقف الكلب، هل الكلب يوقف؟ طبعا ده نظر ليش نتكلم عن مساله الكلب هذا؟ لما نتكلم عن وقفه؟ هو ما غير متقوم، الحق انه ليس بمال، غير متقوم هو. فلما النظر في وقف الكلب، لما يقاس الكلب يقف، ممكن يوقف الكلب ام لا؟ صح، ممتاز. اللي هو ايش بقى؟ ما اسمه؟ لانه ما اسمه الصيد، تبقى تقول ايش؟ عممه. الانتفاع ينتفع به ولا ما ينتفع؟ ينتفع به. فهل يوقف الكلب ام لا؟ في وجهان عندنا، والوجهان يقفان على مسألة التأجير يصح إجارته ام لا يصح إجارته. عندنا وجه في المذهب، وجه يصح إجارته لانه منتفع به، وجه اخر لا يصح إجارته، وحقا لا يصح إجارته، ولان الإجارة فرع عن البيع كما لا يصح البيع. قال القفال لا يصح وقف وجها واحدا لأنه لا يصح تمليكه. فلا يصح وقف وجها واحدا لأنه لا يصح تمليكه. وقال بعضهم يصح وقف وجها واحدا كما تصح الوصية به، والصحيح أنه لا يصح وقف. وهل يصح وقف أم الولد أم لا؟ الكلب لا يصح وقفه مع أنه انتبع به، لكن لا يصح وقفه. صراحة قد نقول بأن صحة الوقف يعني في الكلب قريبة أيضا في مسألة الوصية، تسأل الوصية لأنه ينتفع بها يوصى به من أجل الانتفاع، فقد نقول ما دام العقد عقد إرخاء فالتفسير فيه أولى في هذا الباب، لعلي أرجع عن هذا القول وأقول بأنه يصح وقف. أما أم الولد فهل يصح وقفه أم لا؟ قولان، لا يصح لأن الوقف تمليك، وأم الولد لا تملك لأن بعد الموت تعتق، بعد موت سيدها تعتق. والثانية صح وقفها كما صح إجارتها، فعلى هذا إذا مات سيدها عتقت أو عتقت بموته، لأن ذلك قد ثبت لها بالاستيلاد، فلا يبطل بوقفها، تكون وقف أيوة وأيضا تعتق. فرع ولا يصح الوقف إلا في عين معينة، يعني لا يقال بأنه سيوقف شيئا في الذمة، هذا لا يصح، لأن ذلك إبطال لمعنى الملك فيها، فلم يصح في عين بذمته كالعتق. فإن قال وقفت أحد هؤلاء العبيد لم يصح لأنه تمليك منجز، فلم يصح عين غير معينة يعني الجهالة كالربا المعينة. نقف عند هذه ولكم فضل قد افتتحنا هذا الكتاب المهم جدا في الكلام على كتاب الوقف، وستأتي مسائله إن شاء الله تترى. أنا سأستأذنكم 10 دقائق لو عندكم بعض الأسئلة تفضلوا الآن في الأسئلة الآن ممكن لو تريد خلاص الأسئلة أنا مشي. أنا سأستأذنكم يعني اصبروا علي 10 دقائق أعتذر إليكم لو قصرت 10 دقائق فقط بعد إذنكم إن شاء الله. هل هناك أسئلة؟ لا وين سامع؟